إلا إذا ما قل ذا لسواهما فتراهم جيلا من تراهما تراهما أو تراهم عندك نعم وصفوا أنت لكم الله خير أنا تاب وصفوا اللهم خلق الإنسان من عجب وكان الإنسان عجولا لا ما قل ذا لسواهما فتراهم جيلا من العميان ويقودهم أعمى يظن كمبصر يا محنة العميان خلف فلان. وش عندي في بابي؟ كم بات من بيت؟ في الفصل اي الله عندك سد عندك سد واجب في خذ تقديم تأخير تقديم تأخير لأجل اللي عندنا أصح اللي عندنا لأن السياق سياق الأدلة أولا ثم قبل نعم يمكن يعني صفحة كاملة صفحة كاملة ما صفحة كاملة ها؟ طيب إذا كان صفحة كاملة تقديم تأخير أحسن ما يكون تشغل الورقة وتقلب أي ما يخالفك ما كلنا يفهم ها يعني معناها إذا تقرأ يا سليمان تقرأ بقى الصفحة الثانية بس يمكن أن الصفحة الثانية اللي بعدها وش الإشكال؟ الورقة أتت في سورة الطف. هذه ما قرأنا. اسم ذات اللخيف. نعم. أبدأ من ولقد أتت. ترى هذه لو كان بعد قوله لو كان أبينا ما يقال. ذكر لو كان أبينا ما يقال فتبنى هذه. ها؟ إيه لو قال نعم لو قال أبينا ما يقال. لو قال أبينا ما يقال لقلتم هو مجمل ما فيه من تبيان ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم عالمي وبذا استدل الشافعي وأحمد وسما ولا وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوهم منهم على الإيمان وأتابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان لله ذاك الفهم يؤتي الذي هو أهل من جاد بالإحسان. اللهم ارزقنا الفهم لما كتابك وسنة نبيك. المؤلف رحمه الله ذكر دليلا ثالثا على الرؤية وهو قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم من الفجار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين إلى قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون مفهومه أن الأبرار الذين هم ضدهم لا يحجمون عن الله. دليل ثالث رابع قوله في آخر السورة على الأرائك ينظرون

محتمل. ايش؟ ايه نعم. هذا هو الظاهر، لانه لولا ذلك ما كان سابق ومسبق، كان كل في منزله. أي في المكان والزمان، ولهذا أدناهم إلى الإمام هو أدناهم إلى الله. نعم. هذا وأدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكثبان، ما عندهم أهل المنابر فوقهم مما يرون بهم من الإحسان، فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيال كما يرى القمران، ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي كنت قد كنت هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان، فيقول يا رب أما من أنت فيقول رب ما بهي فيقول يا رب فيقول ربي في دنيا عندك يا لا طيب فيقول رب أما من أنت بمغفرة بغفرة فيقول رب أمام من فيقول رب أمام أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران، فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. فصل في المطر. فصل في المطر الذي يصيبهم هناك. ويظلهم إذ ذاك منه سحابة تأتي بمثل وابن العتان، بينهم في النور إذ غشيتهم سبحان منشيها من الرضوان، فتظل تمطرهم بطيب ما رأوا شبال له في سالف الأزمان، فيزيدهم هذا جمالا فوق ما لهم وتلك مواهب المنان. عندنا ما بهم ما بهم إيه؟ فيزيدهم هذا جمالا فوق ما بهم وتلك مواهب المنان. في سوق الجنة. نعم الله أعلم هل تسمى بهذا الأسماء أو لا، وهل وليس فيها أيضا هناك لا ليل ولا نهار، لكنها مقدرة بالزمن مثل ما تقدر الصلاة. أنا قلت لكم ألف مرة ما دمت تتكلم لحد ضعيف خلوا أفكاري ثابتة. أقول مثل ما أمر رسول بأن يقدر بالدجال قدره فهي أيام بمقدار الأسبوع، إذا جاء الوقت يكون يوم الجمعة حصل هذا. نعم كل يوم يعني. إيش نعم الأول في الطبراني المؤلف لو لم يصحه ما ذكر ما أنا ما أدري عنه. نعم فصل في سوق الجنة التي ينصرفون إليها. الأحسن ترجمة لهذه الأرواح لأن كلها المباحث موجودة في هذه الأرواح. نعم